اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الاسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن امته ورسولا عن قومه. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته واحفرنا تحت لوائه واوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفه شربة هنيئة لا نظمع بعدها ابدا. واجمع بيننا وبينه كما امنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تسهل ما مثله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد علمنا بقوله هذه الخير كله ودلنا على سعادة الدنيا والآخرة ووقف بنا أمام الحياة موقفا نكون في مسادة وأعزة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا. ألا تحب أن يحاسبك الله حسابا يسيرا؟ وأدخله الجنة تعطي من حرمت وتعطي عمن ظلمت وفصل من قطعت. كرام الأخلاق دلنا عليها سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. وكان الناس يهتدون إلى الله جل وعلا بتعاملهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حاله كله يدل الناس على الله جل وعلا. وكان أجود الناس وكان أكثر الناس حلما وكان أطول الناس قياما بين يدي ربه وسيده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم يصحح لنا طريقة التفكير. الناس في هذه الدنيا إما طالب دنيا وإما طالب آخرة، إما صاحب دين وإما صاحب دنيا. والله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، ومن أعطاه الله الدين فقد أحبه. والدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. تكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها. فصلتان من كان تافيه كتبه الله صابرا وشاكرا. من نظر في دينه إلى من فوقه تقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه وحمد الله على ما فضله الله به. كتبه الله كافرا وصابرا لأنه اجتهد فيما ينبغي الاجتهاد فيه ورضي بما قدره الله وقسمه عليه. أما من نظر في دينه إلى من هو دينه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته من حظوظ الدنيا، لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. والحياة موقف، فاتخذ من الحياة موقفا يجلب لك النكد والهم والسأم. وقد يتغير موقفك أنت من الحياة ونظرتك إليها، فتتغير الصورة أمام عينيك، وما تغير شيء مما حولك، وإنما الذي تغير هو شيء في أعماقك. هناك غنى بالتملك وهناك غنى بالاستغناء، وهو أعز شأنا من الغنى بالتملك. مواقف تتسع بها الصور وتتسع بها الصدور وترى بها حقائق الأمور، ولا يكون ذلك إلا إذا وجهت قلبك إلى الله وعرفت أن الصورة التي أمامك والصورة التي تنتظرك إنما هو مدى متطاول ليس له نهاية. والحياة التي خلقنا الله بها ليست هذه الحياة المحدودة وليست عالم السعادة وحده، وإنما هو عالم الغيب والسعادة وهي الدنيا والآخرة. ونحن في رحلة موقوتة قصيرة المدى تنرحل عنها إلى مدى متطاول لا نهاية له. تكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها. كل يوم هو في شأن. ما هو شأن ربك الآن؟ يغفر ذنبا ويستر عيبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين. كل يوم هو في شأن. سنكره لكم أيها الثقلان. والثقلان هما الإنس والجن. والله تبارك وتعالى توعد الإنس والجن. سنكره لكم لو تعالى لأنه جل وعلا مسؤول لا يسأله سأل عن سأل. وإنما هو توقيت حدده الله تبارك وتعالى للحساب وللقاء مع الله تبارك وتعالى. وما من أحد منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. تخيل ستقف أمام الله جل وعلا والله جل وعلا يحاسب الخلق جميعا بقعة واحدة وفي وقت واحد. سبحان من لا تختلف عنده الأسرار. يسمع الخلق جميعا ويرزق الخلق جميعا ويدبر الامر من السماء الى الارض لا رد غيره. سنصر لكم ايها الثقلان. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا. لا تنفذون الا بسلطان. ان ابن ادم وان الجن والانس بحوطهم ايمنه الله وقدرته ويتصرفون في حدود قوانين وضعها الحق جل وعلا. لا يستطيع احد ان يتعداها ولا ان يتعدى الفلك الذي حدده الله جل وعلا له. ان هذه الايه منصرفا الى الدنيا كما الى الاخره اقرب. اذا بعثنا بين يدي الله يوم القيامه وجمع الخلق جميعا في موقف واحد وحاطت بنا الملائكة من كل جانب عند ذلك ينادي رب العزة جل وعلا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض انفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس ولا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إذا أرسل الله على هذه الأرض نورا مدمرة من نحاس مسحور ومن نيران مشتعلة، من الذي يحمينا من نفس الله إن جاءنا؟ من الذي يحميك من المرض؟ من الذي يحميك من البلاء المذكور في عالم الغيب؟ يا من لا تعلمون شيئا ولا تقدرون على شيء، عزكم وغناكم وسعادتكم في ان تسجد الغناء لكبرياء رب الارض والسماء الذي تردد القلوب بعظمته وكبريائه وجلاله. ما تحركت هذه العروق الا بكثره كبريائه وعظمته، وما رات العيون بانواره الا من خزائن فضله وكرامته، وما سمعت هذه الاذان الا من بديع سمعته. تامل خلقه وتامل اثار سمعته لتعلم انه يستوجب ان يكون الها. لا اله الا الله محمد رسول الله. يرسل عليكم اشواظ لها من مدمر من نار ونحاس اكثر نزار من شده الحراره لا يستطيع ان يوسع ذلك. واجعل من كل ما يحدث امام عينيك في هذه الدنيا واجعل بينه وبين كون الله وقدرة الله وآيات الله وبينك وبين ما يراد بك صلة. في الغرب برودة مدمرة وفي استراليا حرارة خانقة. سبحان صاحب الأمر كله. من يعصمنا من بأس الله إن جاءنا؟ من؟ لا أحد. أيها الجارب أيها البعيد عن ساحة سيدك يا مولاه أين تذهب؟ وأين تذهبون؟ يا أيها الإنسان إنك سارح إلى أي شيء؟ إلى ربك وارحم ومناقيه. وكل يوم يمر عليك إنما هو اقتطاع منك وعندما ينتهي الاجل فتجد نفسك بين يدي الله في قرر يملي من روحك. ماذا اعددت لهذا اليوم ولهذه الساعه؟ فاذا انشقت السماء وكانت يرجه كالدخان اصبحت كانها بيت النجاه تتلون الوان عجيبه كليل الارض اخضر ثم ابيض ثم احمر انها تتلون ظهر فيها غضب الله وما من نبي الا وهو ينادي ربه رب سلم رب سلم وترمي الشرق من الرؤوس واذا انشقت السماء وكانت ورده كالدخان ويومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان. لا يسالون لماذا؟ لان اهل الجنه لهم ملامح، اهل الجنه غر محجلين، انوار الساعه على وجوههم وانوار الوضوء على جوارحهم، اما اهل النار ولا حول ولا قوه الا بالله، فوجوههم زرقاء فوجوههم مسوده وعيونهم زرقاء وهم في كرب كبير، والملائكه في غير حاجه الى سؤال اهل الجنه ليعرفوا يعرفوا انهم من اهل الجنه او لسؤال اهل النار ليعرفوا انهم من اهل النار. اهل الجنه لهم ملامه واهل النار لهم ملامه، والملائكه تتصرف بكم يا الله وبعظمته. فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان، يعرف المجرمين بسيماهم ويؤخذ بالنواصي والاقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسحبون من نواصيهم من رؤوسهم ويجرون من أرجلهم، وليس هذا عجلا وليس هذا عبثا، لأنه جل وعلا خلق الخلق وليس من شأنه العبث، ليس في نظامه العبث، وليس في هذا الجهاز الذي تستخدمه من عطائه وفضله عبث. كل عضو له وظيفة وكل نظام محكوم وكل قانون يسلمك إلى نتائج محددة له سنن، ليس هناك عبث لا في خلقه ولا في مشيئته. يومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم ويؤخذ بالنواصي والاقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم، والجنة أكثر من أحدكم من تراث نعله، والنار مثل ذلك، وإذا مات العبد قامت قيامته، ولم يخرج أحدكم من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله. لذلك إذا نظرت إلى ميت عرفت من ملامح وجهه أي الصورتين يراها، هل يرى الجنة؟ إذا رأى الجنة وكان من أهلها وجدته متهللا عند الموت، وإذا كان والعياذ بالله من أهل جهنم ومن أهل المعصية وجدت غبرة وثوابا على وجهه، أليس هناك أعين تبصر؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن ماء متناهي الحرارة يملزق الأمعاء ويملزق الوجوه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا لمن أعرض، هذا لمن نأى، هذا لمن بعد عن ساحة رب رحيم. تترك ربك وتذهب إلى من؟ إلى من؟ من يملك السعادة التي ترجوها؟ من يملك الزوجة التي تعمل فيها؟ من يملك المال الذي تريده؟ من يملك الطمأنينة التي تسكر في الصدور؟ كل شيء موجود في خزائنك، لا تتعبوا انفسكم بالوقوف على باب احد غيره. ولمن خاف مقام ربه جنتان. حتى تتبين الصورة ينبغي ان تكون هناك مفارقة وان تعرض الارباب وبضدها تتميز الاشياء. اهل الجنة لهم ملامح في الدنيا، اهل طاعة، اهل امانة، اهل عدل، اهل بر، اهل عدل، اهل معروف، هذه ملامح اهل الجنة. ملامح اهل النار اسم وفجور ومعصية وظلمة في اليد وسواد في القلب، كرب متدافعة توصلهم الى ما ارادوه لانفسهم. اما اهل الجنة فلهم جنتان، قال العلماء جنة في الدنيا هي جنة الطاعة وجنة الآخرة هي جنة الصياد. يقول أنهما جنتان في الآخرة ولمن خاف مقام ربه جنتان. وبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حدثك عن الآيات الزاوية للسورة آيات ظاهرة أمام عينيه في الشمس والقمر وفي الفواكه وفي الأرض وفي الجبال، ثم هو بعد ذلك يحدثك عن آيات محجوبة من السورة في عالم الغيب الذي ملك الأولى قادر على أن ينسى أنك بالآخر. ذوات أفنان والقمم هي الجنة الكثيرة الأغصان متثابتة لها ظلال وفيها الماء يجري ذوات أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان لما جرت عيون أهل المحبة بالدموع في الدنيا خوفا من جلال الله يصيب الناس، أجر الله العيون الطيبة لهم في الجنة جزاء على ما جرت به العيون من ماء الخشية في هذه الدنيا. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، أي صنفان وليس صنف واحد، أصناف متعددة ورتبه متشابها. يقول العلماء إن الله أوجدنا في هذه الدنيا لنمتحن ولنعرف أسماء الأشياء، أما حقائق الأشياء ففي الجنة. أنت ترى البرتقال في الدنيا، ولكن هذه سورة البرتقال، أما حقيقة البرتقال فهناك في جنة الله تبارك وتعالى. والله أوجدك هنا لتعرف السورة، فإذا ما ذهبت إلى الجنة لم تكن بينك وبينها وقتا، تقول أريد من هذا أو أريد من هذا، ليس به متشابها، سبع في الشكل والسورة، واختلاف في الطعم، أشهى من العسل، وأحلى من أي شيء، نعمة من الله تبارك وتعالى وفضلا لأهل الكرامة ولأهل الطاعة. فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الذي خلق فاكهة الدنيا فأخلق لأهل الكرامة والساعة فاكهة مخصوصة في الجنة، ما هو العجيب في ذلك؟ متكئين على سرر، بطائنها من استبرق، معروف أن بطانة الثوب تكون أقل شأنا من ظاهره، فإذا كانت البطانة من حرير وما هو ظاهر هذا الثوب يا فراس؟ أخفى الله ذلك حتى نراه إن شاء الله في الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء لما كانوا يعملون. متكئين على فرش بطائنها من الصبرة وجمع الجنتين بان، إن ثمارة الجنان بانية القريبة ينالها القائم إذا أراد وينالها القاعد إذا أراد وينالها النائم إذا أراد، هي تأتيك حيث ما أنت لأنها قريبة بفضل الله وامتدي عظمته. ويقول العلماء إن الله في هذه الدنيا امتحننا بالأوامر والنواهي وأخفى قدرته جل وعلا في أسباب يتعلمها الخلق لنوصول إلى هذه القدرة وإلى ثمراتها. أما في الآخرة فإن من آمن في الدنيا بقدرة الله وبغيبه وبعظمته يرى قدرة الله في الجنة من غير حجب ومن غير أسباب، لأنه آمن بها وهو في عالم الشهادة فأراها ظاهرة في عالم الغيب. وجمع الجنتين نظام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لأن قاصرات الطرف لم يطمثن انس كلهم ولا جان، قاصرات الطرف خور الجنة ما رأت بعينيها غير زوجها منذ خلقها الله، تنظر إلى زوجها من أهل الجنة وتقول له والله ما خلق الله في الجنة أحب إلي منك. وقال العلماء إن الحور المكسورات الله كفر عيونهم عن غير أجوابهم لمن كفر عينيه عن الحرام وكفر يده عن الحرام واستخدم جوارحه في إطار الحلال الذي أراده الله تبارك وتعالى. فلما عز نفسه أعطاه الله من كسرت فرسها إلا عنه في الجنة، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن أنس كلهم ولا جان، فلأي آلاء ربكما تكذبان؟ وأنهن الياقوت والمرجان. سحور الجنة تنادي واحدة منهن زوجها نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، الخالدات فلا نموت أبدا، الراضيات فلا نسخط أبدا. أين الراضيات؟ أينما هما لا حوض ولا نفاس ولا مرض ولا شيء. هم أنساء ما هم أنساء. تقول عائشة رضي الله عنها يا الله إن النساء المؤمنات في الجنة إذا ما سمعنا هذا النداء من خور الجنة لأزواجهم نحن الناعمات سلام الموت أبدا، نحن الخالدات سلام الموت أبدا، نحن الراضيات سلام الموت أبدا. فإن المؤمنات يقولن لهم نحن المصليات وما صليتن أبدا، نحن الصائمات وما صمتن أبدا، نحن المتصدقات وما تصدقتن أبدا. تقول عائشة رضي الله عنها بياضا لقول المؤمنات قول الخير في الجنة، لأنهن الياقوت والمرجان وجلا لا يربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. من أحسن إلى نفسه بالطاعة أحسن إليه بالكرامة في الدنيا والآخرة، ومن دونهما جنتان. فجلا لا يربكما تكذبان دمار ودمار ودمار. ولما مات حارثة رضي الله عنه ذهبت أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله أتي الجنة حارثة فأفرح أنت النار فأحزن. قال يا أم حارثة إنها ليست الجنة وإنما هي جنات، وإن أمك أتانا الفردوس الأعلى. ومضت أم الصغير أم قتل ولدها بشرها الصادق لأن ابنها في الجنة، مضت وهي تضحك وتقول دخل دخل يا حارثة ما أهمى هذا الثواب الذي منته يا ولدي بقربك من الله وطاعتك لرسوله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهانتان. فيها الخضرة تميل إلى السواد، عظيمة الخضرة تفاتت أغصانها حتى بدت من شدة خضرتها كأن جنباتها تميل إلى السواد، عظيمة طيبة سخية العطاء منة وفضلا من الله تبارك وتعالى. مدهانتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان يفور فيهما الماء. وقيل ان العينين النضاختين لمن كانت عينيه تفيض بالدمع من خوفه من جلال الله ومن كبرياء الله، من جاءت عينيه من دموع له زمام تجري من تحتها الانهار فيهما عينان تجريان، ومن كانت عينيه تفيض بالدمع ولا يفيض الدمع منها فله عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحساب. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مكدورات خلقان خيام الصهر وخيام العتاد. الخيمة في الجنة من نومات مجوفة بيضاء يصير فيها السائل أرهق الجواب يا طعام لا يختارها ولا ينهض لها. خيام معدة لأهل الكرامة فيها التكريم وتدخل الملائكة عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ونعم عقبى الدار. خير مكتورات في القيام. وبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. نساء الجنة حور الجنة لم يقترب منهم لا إنس ولا جن مكتورات في القيام. وبأي آلاء ربكما تكذبان هذه الأمة مع الأمم التي سبقتها. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو ميزة خاصة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الله الهداية تكفي بحقه وضع الناس يهدون على الله تبارك وتعالى، والمساجد ظهر فيها الثبات في قوته وحيويته وسكينته يسجد لربه وسيده ومولاه. وفضل الساد الذي تعبد في الصباح على الصيف الذي تعبد بعدما كبرت سنه وفضل المرسلين على سائر الناس كما اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. الجهد بهذا الدين كل دقائق. ولما تولى ابي بكر الصديق رضي الله عنه الخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: لقد امنيت عليكم ولست بخير. فان احسنت فاعينوني وان اسات فقيموني. القوي فيكم ضعيف، ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه ان شاء الله. والضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ الحق له ان شاء الله. لما قال للأمة ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله الا خلف الله عليهم الذكر. ترك الجهاد لله لاعلاء كلمته ونصرة دينه. اذا الامه تركت الجهاد لهذا الدين اذلها الله ولو معها كل شيء. ولم تظهر الفاحشة في قوم الا عمهم الله بالبلاء. المؤمن اذا نظر الى المرض يعرف سببه ويعرف اصله. اصل البلاء الذي نراه في العالم اما الفاحشه فقد ظهرت ولم تجد من يريحها. واصل الذل الذي وقع فيه المسلمون فليس لهم كلمه وليس لهم راي وامور تدبر بيد غيرهم. انهم تركوا الجهاد لله لاعلاء كلمته ونصر دينه. لماذا جهد بالله؟ فيسال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل الشجاعه والرجل يقاتل الحميه والرجل يقاتل ليرى مكانه، اي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتقيم كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا بد من الجهد للدين. ملامح هذا الجهد ايام النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت ملامح هذا الجهد؟ امر رسول الله بالبلاء فذل وقام سيد الطائعين وسيد العباد صلى الله عليه وسلم. يقوم الليل حتى تتكسر اقدامه ويطوف على الناس في النهار يدعوهم الى الله ويقول لهم: ايها الناس قولوا لا اله الا الله في الدنيا. ويروى انه صلى الله عليه وسلم دعا ابو جهل، دعا ابا جهل الى الله اكثر من 80 مره. حتى قال له ابو جهل: اما املك ان تيأس منه؟ إن أردت أن أشهد لك بين هذا ربك أنك من لقمت رسلك. صبر طويل ورحمة غفرت كل شيء. المسلم ينبغي أن يكون في حركته يتابع أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. هل دعا رسول الله إلى هذا الدين؟ الأغنياء فقط؟ الكلاب فقط؟ أبدا. دعا الناس جميعا، الرجال والنساء والأطفال والشباب والصغير والأغنياء والفقراء. وإذا نظرت في هذا الدين وفي ثمرات أيقنت أنه دين الله، لأن هذا الدين يجمع الناس جميعا تحت راية التوحيد وراية الإيمان. ويجد كل إنسان في حال الإسلام وراحته وأمنه. الكل يأمن ويأمن إذا عرف طريقه إلى الله تبارك وتعالى. فإن أبي بكر في اليوم الذي أسلم فيه جاء خرج فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بكسرى. دعاهم الى الله وعلمهم الاسلام فجاءوا يسالون شهاده الحق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تعلم العلم الكثير ولا انتظر طويلا حتى يفهم اسرار هذا الدين. اسرار هذا الدين هي اسرار كثيرة وهي اسرار مركوزة في النفس يعلمها كل عبد من عباد الله، ولكن يحتاج الى تحريف والى تنبيه، لان العهد بينك وبين الله قائم من الازل. وإذا أخذ ربك من بني آدم من بيوم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى سيدنا. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فعهد التوحيد موجود في أعماقك، أنت لا تحتاج إلا إلى التذكرة فقط. الذي يذكر الناس ينبغي أن تكون فيه أخلاق الأنبياء. لأبرز ملامح هذا الحمر فقول له قولا بينا لعله يتذكر او يخشى. فذهب احد العلماء الى حاكم من حكام المسلمين فوعظه واغلظ عليه في القول. الذي يذكر الناس ينبغي ان تكون فيه اخلاق الانبياء. لابرز ملامح هذا الحمر فقول له قولا بينا لعله يتذكر او يخشى. فذهب احد العلماء الى حاكم من حكام المسلمين فوعظه واغلظ عليه في القول. كان سبيلا معه فما كان من الوالي الا ان قال له لماذا تقع لماي هكذا؟ ما انت باكثر ما انت باسقى من موسى ولا انا باشد قده ولا غلظه من فرعون، ومع ذلك فان الله امر موسى ان يرفق بفرعون فقال له جل وعلا فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فلن يحدث في هذه الايام ان كثيرا من الشباب اقبل على الله وذاق طعم الايمان وتفتحت عيون قلبه على حلاوة القرآن وبدأ يقيم الوقوف بين يدي الله وبدأت أصواته ترحل إلى الجنة خوفا إليها وإلى النار خوفا منها. ثم بعد ذلك هو ينظر في المجتمع حوله ويجد مخالفات كثيرة وبعدا كثيرا عن أوامر الله عز وجل ويصور في نفسه اضطراب ويتحرك في محاولة التغيير بعصبية وحدة. الامر يحتاج الى هدوء والى حكمه، والله جل وعلا يقول ادعو الى سبيل ربك بحكمتك والموعظه الحسنه قدم الحكمه على الموعظه. فكيف نعثر على الحكمه؟ كيف نصل الى الحكمه؟ الحكمه ثمره جهد طويل بينك وبين الله، جهد في الخطا وجهد في العمل. لا بد من ان تقام بين يدي الله وسبيل القيامه الليل، وكما علمنا الصالحون من اراد للاسلام ان يقام فعليه ان يقام غوث الليل بين يدي الله تبارك وتعالى. اولا لان قيامك بين يدي الله تبارك وتعالى يفتح لك خزائن غيظه وخزائن عطائه، فيصل كلامك بالجمال والجلال والحلاوه، ويجعل لك في القلوب مكانه. لا حمد الله عبدا ماذا يا جبريل اني احب فلانا فاحبه ويحبه جبريل، ثم ينادي جبريل يا اهل السماء ان الله قد احب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء، ثم يوضع له القبيل في الارض. فلا بد من ان تقام بين هذا الله. لذلك كان من اوائل السور التي نزلت على حبيبنا صلى الله عليه وسلم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا يسبح انكم منه قليلا او زد عليه ورسل القران ترتيلا اما سمعت عليك قولا ثقيلا انما شئت الليل اي تربيه الليل وعطاء الليل هي اشد وقعا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبركل اليه تبكيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو قيام بالليل ثم دعوة في النهار. ولذلك عرف ربه قامت الدعوة الى الله هي شغله. وقام في حاله كله دالا على الله. اذا تكلم دل على الله. واذا سكت دل على الله. واذا مشى دل على الله. والله جل وعلا يقول ان من عبادي من يشتهون بذكري ويكثر بذكري. إذا ذكرت ذكر ذكر وإذا ذكر ذكر. والولي كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا الولي من إذا رأيته ذكرت الله. يا الله ليل في الليل وليل في النهار. هل يمكن أن يتم هذا الجزء للإنسان وحده؟ غير ممكن. لابد من البيئة. لابد من البيئة. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والحبيب يقول الشيطان يضرب الإنسان يزيد الغنم يأكل من الغنم القاسية وأما هي فإياكم والسلام. وعليكم بالجماعة والمسجد والعامة. فترة السرية في حياة الإسلام كانت ثلاث سنوات من بداية الدعوة. وقد عبرت عبر الإسلام هذه المنطقة في هذا الزمن. ولا بد من أن يتحرك الإسلام وأهله خرطة عالمية قوية تشهد الدنيا وتشهد الأرض والسماء أن من عباد لله جل وعلا. لأن لو خرط الإسلام ظاهرة وعلمية وظاهرة ونبية وليس لها هدف من الله وجه الله تبارك وتعالى. هذا ضرورة. لأن رسول الله في مكة كما ذهب إلى الكعبة يدعو النبي صلى الله تبارك وتعالى. وكان يصلي في بيت الله الحرام ويتجمع الناس على أنوار قرآن النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بالإسلام ويدخلون في الدين. وقامت مكة ترتب على أبوابها من يستقبل الناس القادمين من الخارج ليحذرهم من أن يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت السرية قبل أن يتم المسلمون 40 رجلا. والآن الجيش تقول أنهم 40 أو 400 أو 4000 أو 40 مليون أو ملايين كثيرة. الإسلام الآن في حاجة إلى أن نتكاتف من أجل أن نسمع بيئة الإسلام. لأن أعداء الإسلام لأن الخارجين على الدين والذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام إذا ما دعوناه من الإسلام كان حال المسلمين فاردا لهم عن الله تبارك وتعالى. لما الذي تدعوه إلى الله يسأله تريد منا أن أكون مسلما مثل هؤلاء؟ لا لا أريد أن أكون مسلما. إذا كان هؤلاء المسلمون هم من تريد أن أكون مثلهم أكون مهما لا يريد كل المسلم إلى القيامة وعدم الصدق وكل في الوفاء لا يريد ذلك. فلا بد من أن تتكاتف الجهود من أجل صنع بيئة تتحرك وتدور في بلد الإسلام. بيئة. والحمد لله رب العالمين الله أكرم الأمة بوجود المساجد وكافى المسلمين كافى اهتمامات المسلمين في الفترة الماضية لتسيير الأبنية ولتسيير المساجد. الآن بدأت مرحلة جديدة. هذه المساجد المبنية في العالم الكبيرة إذا دخلنا فيها يجد فيها أعداد المسلمين تعد على أفراد الأولاد الواحدة لأول غيره. ما عمرت هذه المساجد بنية من العمارة كل ما العمارة أن نجمع الناس إلى هذه الساحات التي تتمثل فيها رحمة الله تبارك وتعالى. في هذا المسجد الكريم من الله على هذه الأمة كما من على الدنيا كلها بزوج. يريد منكم أن تعرفوه باختصار وأن تتأملوه بعين بصيرة وبفهم وبجهد وبروية. إن علينا إذا عرضت علينا أي قضية أن نفيسها لن نردها إلى الله وإلى رسوله. إلى الله وإلى رسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله وإلى الله. نتجمع في هذا المسجد في ليلة الجمعة لنطير الأوقات لله. لأجل ماذا؟ لأجل أن نصير من هذه الأوقات عقدا تنتظر به بيئة الإيمان. 50 مستعدين كل واحد يفرغ للدين 10 ايام مقسمه 7 مجموعات كل مجموعه تذهب الى بلد من البلاد وقرابه يحتاج الى هذا الدين حاجه الزرع الى الماء الارض مجدده وتتيح الجماعات في البلاد فتجد المساجد لا تفتح وتجد المساجد لا يصلى فيها للبلد وتجد الناس وقد غرقوا في غمام الدنيا وفي احزانها وفي لحمها غفله ضربت على اذان الناس فما عادوا يسمعون هدي الله تبارك وتعالى وفيهم الخير وما يحتاجون الا الى خير من التحرير الا الى سوره الاسلام متجدده حيه حتى يتحركوا بهذا الدين نجد في المساجد ونعيش الحياه كلها تحت امر الله لايام يوم اثنين ثلاثه اربعه خمسه عشرين اربعين نجعل الاوقات في اربعه اعمال للدعوه الى الله بزياره المسلمين زيارات نغبر ابوابا ما صرفت الا من اجل مفاسد الدنيا صرفت لاول مره من اجل لا اله الا الله فكل الناس تفضل في المسجد تفضل في المسجد وتتجول الزيارات في الشوارع وفي الطرقات على المقاهي وفي الحارات وفي النوادي نتكلم كلاما بسيطا يحاول ترجمه الاذان يكبر الله يوحده يبين اما طريق السعاده في متابعه رسوله يدل على الصلاه واما سبيل الصلاه فهيوا الى المسجد واذا نزلت الجماعه في اي قريه في اي مدينه فالله تبارك وتعالى والخير في الامه الى يوم القيامه يجعلهم سببا في ان يتجمع الناس في المساجد واذا ما تجمعنا في المسجد فقد اصبح عجز هدايتك على الله تبارك وتعالى المشكلة أن تدخل بقدميك إلى بيت الله فإذا ما وصلت إلى المسجد إنها الذرية آمنوا بربهم والبقية على الله تبارك وتعالى وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إقبال وقال ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلا أن نحسن إلا إذا انتهينا هذا الجهد يتيح لك أن تذوق حلاوة السلام وأن تبلغ نفسك لتقرأ شيئا من القرآن وأن تفرغ من وقتك لترى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن تفرغ وقتك لتسمع إشارات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صبروا يتحملوا ويجتهدوا من أجل هذا الدين العظيم ثم يعينك على أن تكون سببا في أن يدخل الناس في دين الله وأن تكون سببا في أن تدعى أنوار الهداية على الناس جميعا نذكر في هذا الجزء ونحن في انتظار اوقات الفراغ منكم ونريد من الطالب المسلم ان يتفوق في دراسته هذا رجاء اخي يحبكم في الله تبارك وتعالى ليس ببعض على الشاب المسلم ان يتفوق وليس ببعض على طاقاتنا ان تتعاقد في البر وان نتعاقد في المعروف واعتبر ان تتوقف في الدراسه قضيه الدين لأن أعداء الإسلام يجمعون الصيام إلى هذا الدين من كل ناحية والغرض أن تسلب الأعراض والأموال وأن تقتل الأنفس التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وما خلا له دين بمسلم إلا وحدثته نفسه بقتله كما أخبر الحديث ولم ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملته يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعنيكم خبالة وردوا ما عملتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ها انتم هنا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقيتم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل مد بغيظكم ان الله عليم بلا تحسبون تعلم واجب الوقت في فترة الدراسة اجتهد في الدراسة ونريد أن نراك في ليلة كل جمعة حتى يظل فكرك موصول بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ما جاء فرصة الفراغ فرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع مدام مضمون منهم كثير من الناس الفرصة والفراغ. وإذا ما قدمنا فراغنا لله وإخلاصنا لله فيها هذا الفراغ جهدا وتحرك بالأمة يرجع نبض الإسلام من جديد. أسأل الله جل وعلا أن يشرح الصدور لقيام الليل وأن يشرح الصدور للمحافظة على صلاة الجماعة وأن يشرح الصدور لنتعلم ديننا وأن يشرح الصدور لتنطلق الأزمنة بمثل الله جل وعلا وأن يشرح الصدور لنكون أذلة فيما بيننا أعزة على أعداء ديننا وأن يشرح الصدور لتكون أعمالنا خالصة لوجه جل وعلا وحده وأن يشرح الصدور لنسير أوقاتنا لنقبل بها على الله جل وعلا. تعلقوا من أجل أن نقرأ كتاب الصور ونتعارف فيما بيننا فبذات الخير أن نتعارف وأن نقيم الجنود في بيت الله جل وعلا.